الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه قد يستدل ببعض الروايات على جواز ارتكاب بعض الدليلين. قلنا قد يستدل هالشيء بدليلين على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، ما عدا مقدار الحرام. فإذا فرضنا كما تذكرون 10 أواني أكو، واحد منها القرآن، 9 ترتكى، واحد لا يرتكى، قيل بأن هذا جائز. واستدل على ذلك بوجهين. أحد الوجهين كان هو ماذا؟ التمسك بالروايات. مثل من يا رواية، ضمن الرواية الذي يسأل بها السائل، يقول له رجل أصاب من بني أمية، يعني حصل فلوس فقام يهدي ببعض، يصل قرابته ببعض، يحج ببعض، يتصدق ببعض، ويا إلى آخره. ما هو حكمه؟ إمام السلام الله عليه قال على أنه لا موجود، إن الخطيئة لا تكثر الخطيئة. ثم قال الإمام سلام الله على بني، لو اختلط هذا المال الحرام الذي أصاب من بني أمية، لو اختلط بما بالمال الحلال فلا بأس. إحنا كنا بينا نريد نتمسك، إذا تتذكرون بيا تقرأ كلمة فلا بأس، إذا اختلط هذا الحرام بالحلال فلا بأس. شلون يبي تمسكنا؟ شلون قلنا قولة فلا بأس؟ يعني فلا بأس بالتصرف في الجميع إذا اختلط؟ يو لا، فلا بأس بالتصرف فيما في البعض. إذا كان مقصود الإمام فلا بأس بالتصرف في البعض، وهذا هو مطلوبنا، وهذا هو مطلوبنا. نحن مطلوبنا نريد نثبت على أنه يجوز التصرف في البعض. عليكم السلام ورحمة الله. وإذا كان ظاهرها فلا بأس يعني بالتصرف الجميع، قلنا نؤول هذا الظهور ونرفع اليد عنه بواسطتنا، ما دل بواسطة الدليل الدال على حرمة ذلك الحرام كالمقصود وغير المقصود جمعا بينهما، نقول بأنه يجوز ارتكاب البعض. بالتالي إذا الرواية على كلا التقديمين، سواء الدل على جواز ارتكاب البعض أو الجميع، على كلا التقديم نستفيد منها وما نستفيد منها؟ نعم نستفيد، حتى على التقدير الثاني نستفيد منها. ليش؟ لأن هذا قلة الظهور الأول، يعني من أول نرفع اليد عن الروايات الأخرى الدالة على حرمة الحرام الواقعي مطبق العبارة. شوف شيبه يقول، فإن ظاهره العفو، ولو فرض ظهوره من ناس الأقرب فيه، فيه يعني فيه من فيه جواز التصرف الجميل، صرف عنه، صرف عن هذا الظهور بواسطتنا بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي. اللي هو شنو مثلا؟ اشتنب عن دليل يحرم المقصود غير ذلك. وهذا دليل استلم على الحرام الواقع عن المقصود. سيدر من ضمن الطرفين بقي الأموال يقول كلها أتركها يا لا ما لازم كلها أتركها. لا الدليل استلم عنه سيدر ذاك الدليل سيدر ذاك الدليل يدل بنفسه وحده إذا أنا أخذ سيدر استلم عنه المقصود عن كل ذن الأموال ما تقدر تتصرف فيه. ليش؟ لأنه إذا تصرفت فيه كلها شيء مخالفة قطعية. يعني شنو بالتالي شيء مخالفة لدليل اجتنب عنه عن المقصود. فدليل إذا عن المقصود بنفسه شيء عن الكل ما تقدر تتصرف فيه. هم يدل على انه الكل يكون تنبه يدل وميدل ذات بعد ظن فالاشتغال اليقيني يتبع الفراغ اليقيني اليه بعد ظن ذلك اليه يدل علامة على وجود الاجتناب عن الجميع. لكن جمع اذا تذكرون وجود الاجتناب عن الجميع يمكن ان نرفع اليد عنه متى؟ اذا الشارع المقدس جعل بعض الاطراف بدلا عن الحرام الواقع، يعني اكتفى بتركه عن ترك الحرام الواقع. فين تكون هذه يجوز لنا الشارع اكتفى بعض الاخر اذا جعل على الأطراف بدل عن الحرام الواقع. فالخلاصة لا يستغس عليه كل مطلب النتيجة شو مش بيّن التعامل لحد الآن أنا نفو هذه الرواية اللي مع العمال بني أمية إن دلت على جواز ارتكاب البعاث فهذا هو مطلوبنا، وإن دلت على جواز ارتكاب الجميع فنرفع اليد عن هذا الظهور. من أول نقول يعني المقصود البعض بقرينة من دليل استند عن المقصود، فإن دليل استند عن المقصود شيدو من كل الأطراف ما تقدر ترتكبها. ليش؟ لأجل على أنه لو ارتكبت كل الأطراف يلزم ارتكاب المقصود جزمه مخالفة قطعية. فبنفسه يشيد أنه ملزم ترتكب الكل، وبضميمة قاعدة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني يشيد على أنه يكون تجتمد عن الكل، يعني موافقة القطعية واحدة. لا تنجد المستقبل واحد يشكل علامه يقول إذا صار الأمر كذلك العقل يبسي يحكمه، فالنتيجة راح تصير أنه يكون مترك جميع هذا المال، يعني ولو ببعضها ما يجوز التصرف. قلنا لك يا أخي يمكن الشارع المقدس يجوز لنا التصرف في بعض أو يجعل البعض الآخر ماذا بدل. وهاي الرواية مع العمال بني أمية نقول هكذا تدل على أنه يجوز التصرف في البعض، ما يجب تغير بعض يعني بعض الآخر جعل الشرع بدل عن الحرام واقعي مطبق. يقول ولو فرض ظهوره من أول فيه يعني في من فيه تطرف الجميع صرف عنه عن هذا الظهور بسببنا بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي. لهذا شنو هذا دليل اجتناب عن الصدق الحرام الواقعي شيده. يقول هذا الدليل اشعر الحرام الواقعي مقتضي بنفسه المن شي اقتضي بنفسه وحده بنفسه يعني شنو بنفسه شي اقتضي بنفسه يعني دون ظن قاعدة الاشتغال يقين يسعى ثلاثة اقصى ما يدل انه الكل ما تقدر تستعمل لانها ارتكاب للمقصود بالتالي وهو مصدر لنفسه لفرمة التصرف في الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلاف الفرمة. يجوز يجينا دليل ويقول يجوز التصرف فينا مثل يا بني يجينا، مثل يا بني أقول. هي هاي الرواية، هي هاي الرواية مع عمال بن أمي. ما يجوز تجينا وتقول لهم لا يجوز تفرض الجنة، هاي نص الظهور بما قضى الدليل. فبنفس مقتضى علم الحكم تفرض تلكم. فلا يجوز ورود الدليل مثل يا بني، هي هاي رواية عمال بن أمي. على خلاف هذه الفرضة. هذا بنفسه شيء يختلف. ومن جهة حكم العقل الشخصي بنفسه وهو مقتضى بنفسه وحرمة تفاوت الفرد، يعني حرمة مخالفة الفرقية، وهو مقتضى بعد كرم. من جهة حكم العقل، حكم العقل شنو؟ اشتغال يقيني سعى فراغ اليقيني، يعني موضوع الاحتيار، يعني اشتغال يقيني سعى فراغ اليقيني. شو يقتضي دليل استمر عن المقصود من جهة حكم العقل؟ شو يقتضي بعد ذلك حكم العقل إليه؟ يقتضي حرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا، حتى البعض ما يفهم تصرف دي. ما تقول لي شيخنا إذا ضمن حكم العقل إذا أن في مش راعي فيه بني عمر بني أمية أصدق كل ما أقدر أسرد يبعى. يقول لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عند المقدمة عن الحرام الواقعي. قال في ترك بعض المقدمات العلمية، المقدمات العلمية عشان يقترب كل واحد مقدمة للعلم بالاجتناب عن من؟ عن الحرام. أطراف العلم الإجمالي هو اجتناب بعضها يجب تركها من يا ناحية، من ناحية فرض حرام الواقع، لكن بعض الآخر ليش؟ إن إذا دراسي فدي دراسة نقول لك هذا حرام واقع يكون دراسة ثاني ليش؟ من هذا المقدمة العلمية حتى أعلم بأني قد تركت الحرام الواقعي. فلذلك أطراف العلم الإجمالي ترك كل واحد شيء يسمه مقدمة علمية للعلم، يعني دينا بترك الحرام الواقعي. إذا اتضح من خلال الشرح أن قول ومن جهة حكم العقل عطف علينا بيانتك أنا بعد الثالث بالشرح بعد وضحت الحياة عطف علينا على قول ماذا بنفسه، يعني هيك راح تصير عذاب وصرف عنه بما دل عليه دل إشعة على حرام الواقع. ليش؟ لأن هذا دليل حرام الواقعي، وهو يعني دليل حرام الواقعي بنفس إيش يقتضي وهو مقتضي بنفس علم يقتضي بنفس قلنا من دون دليل لنظم قاعدة الشغال يقيني حرمة انتكاب الكون. فما يمكن يجينا دليل يقولون على موجود التصرف في نفس الكون يكون الأول مثل رواة عمال بن أمية ومقتضي وهو مقتضي من جهة حكم العقل أنه كل يكون حتى البعض يجب انتكابه، لكن قلنا البعض يجب انتكابه إذا جعل الشارع البعض الآخر بدل كبدي، هذا لا بأس فيه. وفي مورد من رواة عمال بن أمية دل على رواة التصرف في البعض، فالبعض الآخر لابد الشارع جعله بدل. والجواب عن هذا الخبر أن ظاهره، شوف الشيخ الأنصاري شو جاب، يقول هذا الخبر في الحقيقة ظاهر شنو؟ أنه تصرف فيه في البعض وفي الجميع. نحن في تقريب الاستدلال ايش قلنا؟ ملنا علما في تقريب الاستدلال بل البعض، قلنا الرواية أقصى ما تدل أنه يتصرف بالحج وبعد شنو قلنا؟ بالصلاة وبعد ما أدري شنو أو الباقي ما راح يتصرف به يضمه شعلا من التصرف صار بالبعض لا في الجميع. فإذا في البعض فالرواية حينئذ توافق معانا ومقصودنا، مقصودنا احنا شنو؟ نريد نقول على أنه يجوز التصرف بما عدا مصدر الحرام، يعني في البحر يجوز دون البحر، صحيح؟ موافق المران. وإذا كنا نبدأ على تصرف الجميع من أول هذا، بس الشيخ الأنصاري بجواب شيء يقول بالي حضرة جنابة قلت شنو بلش يقول لي؟ بالي الرواية تدل أنه بالي تصرف فيما قلت في البحر. ليش؟ لأنه هو يحج ويتصل وبعد شنو والباقي يضم وين؟ بالقاصر مو؟ شو يقول الضم بالقاصر؟ متصرف؟ متصرف أنت صادق ليس؟ بالتالي لا أظن بالقاط لا أظن بالبنك لا ما أدري أظن وما شاء الله أظن بعد تفرض بعد العلم تعرف ما تفرض هذا؟ فإذا حاكمان هو ماذا؟ يتصرف الجميع ما نقدر نقول الرواية ظاهرة التصرف في البحر الرواية ظاهرة هذا أنه يتصرف ببعض بالإعطاء بالإعطاء بالدفع والباقي إحنا وياه يبقيه لكن هذا الإعطاء هم نحو تصرفين إذن الرواية تدل على جواز التصرف في الكون وهذه خارج نظامك مهنا انت ما تجوز التصرف في الكون انت لابد من عدل الجواب تقول بني ولكن انا قلت بانه ماذا مؤول هذا الظهور ونقول يعني ماذا المقصود التصرف في من في البعار بقرينة ماذا قلنا دليل حرمة الحرام الواقعي الشيخ الأنصاري يقول له طب الحكاية موجودة جيدة لكن الحكاية الثانية هم جيدة وهو ماذا عن الظهور الحافظ عليه من هالناحية من هالناحية فنقول يجوز التصرف الجميل ولكن نحمل الرواية على حرام خاص لأن أبي أمولانا بعض الحرامات أقسام الحرام إذا علم تفصيل ما عندك به اللي يتخل التفصيل إذا ما عندك يجوز التصرف فيه وأفعله بالطبع يقولون مثل الربا هج أكتب بعض الروايات الربا هج على أن المال الربوي إنما يحرم التصرف فيه إذا كان معلوم بالتفصيل وأما إذا ما معلوم بالتفصيل فالتصرف فيه ليس بحرام حتى بعض الرواية تشد معنى الربا تشد فنقول إحنا نحمل هذا الرواية اللي دي دلت على جواز التصرف في جميع الأطراف نحن نعلمه على حرام خاصة الربا فإذا أردنا نحن على هذا بعد تستفيد يوم تستفيد تستفيد يوم تستفيد بعد لا ما تستفيد يعني الرواية أقصنا راح تدل على أن المال الربوي المشتبه شنو حينئذ يجوز التصرف في جميع الأطراف وهذا كل واحد يسلم في باب الربا وأكو بعض المحرمات منها القديم الموجودة ما يصير رد علينا إنما يصير رد علينا فيما لو فرض على أنه الرواية واردة في غير الربا وإنت حينئذ تأول ظهورها تقول المقصود البحر بعض لكن إذا الرواية واردة في الربا فانبقى ظهورها في التصرف الجميل وحينئذ تكون خارجة عن محل كلام محل كلام في غير الربا من المحرمات وإلا الربا يجوز التصرف في جميع الأطراف مو في البعض في الجميع من يجوز الأطراف لأن بعض الروايات الدالة على ذلك هاي خرافة وإذن الشيخ قاعد يقرر الجواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول ظاهر الرواية أن يتصرف في الجميع لا في البعض ليش لأن بالتالي راح يمسك البعض والإمساك تصرف وقولك أنه أنا أحمله على التصرف في البعض بقرينة دليل حرمة الحرام الواقعي هذا الاحتمال وإن كان وجه لكن يوجد احتمال آخر وهو عن مقصود الرواية ناظر علما إلى حرام خاص وهو مثل الربا إذا كان ناظر إلى الربا فهي إذا تكون خارج عن محل كلامنا تدل على أنه في بعض الربا يجوز التصرف في الأطراف وهذا كل واحد يقوله فاحتمال الذي أنت تقوله وجيه واحتمال الذي إحنا نقوله ماذا وجيه وهذا الاحتمال لهم ما توجيه هو يجوز إذا ما تقدر أنت بعد تتمسك بهما بهالرواية علامة على أن بعض أطراف العلم الإجمالي إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هنا موردي بعد ما تقدر تتمسك بهاي الرواية على إثبات جواز التصرف في بعض أدرى. بعدين الشيخ رحمة الله عليه يقول الطلاق ها شنو طلاق؟ خل أذكرها كنون عن الروايات من أول أنه يمكن ماذا أن يستدل بها الخصم خصم على جواز تصرف البعض من أول خل نحكي يحدد يسرد ماذا الروايات نتبع. يقول والجواب عن هذا الخبر أن ظاهره جواز التصرف في الجميع مثل بعض في الجميع لأنه يتصدق ويصد ويحج بالبعض هذا البعض دي من متعلق يتصدق ويصد ويحج بالثلاث ويمسك بالباقي يحتاج ونحتاج من هذا البعض فقد تصرف في الجميع بالتالي شلون تصرف بفرط البعض وبعض وإمساك البعض الآخر فلا بد إما من الأخذ به يعني نأخذ الظهور ونقول أنه يجوز التصرف من الدين العطاء تنتظر التدبير؟ لا وتدبير فلا بد من أخذ هذا الظهور وتدبير من صالح الطبعي فأنت لا تقبل مو؟ شفيع إذا ما تقبل يكون شيء أول شلون الأول؟ بأحد وجهه الوجه الأول الذي أتتفضل به الوجه الثاني أحد الذي تفضلنا به ووجهه ليس أولى من وجهنا وإما من فرطي عن ظاهره يحيي إذا نظر النصف عن ظاهر فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في البعض نحن نقول الإمام مقصودا أول التصرف نقول الإمام ظاهر كلامه وإن كان لا بأس عن التصرف في الجميع لكن نقول مقصودا في البعض يعني بس هي هل ترى يمكن التصرف في البعض إن كان أفي وما أفي إن كان يصير يمكن لا أقول إن كان ومستحيل من خلال الشيخ الأنصار من بيّن ناصر همّل مضعب مستحيل لأن أنا شو شلون أصرف البعض قل لي في البعض شلون أصرف إلا اللهم البعض الآخر ما أدري أطول الحاكم الشرعي يعني إذا أطلت الحاكم الشرعي هذا مو تصرف إيه وأما إذا ما ريدت شيء أسوي بعد بالتالي تصرف يصير بالكل يكون لأنه لا أقل بعض ماذا تطيع هدية وكذا والبعض الآخر الظلمة فما يمكن أن تصور تصرف البعض أقاطع من دون تصرف الجميع فالشيخ الأنصاري واجد يعني يتردد فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف البعض يقول يقول لو أمتنى ذلك صلى عليه ما يمكن هذا الشيء على أي حال إلا بلت إرادة على الحاكم الشرعي قلني هذا مثلا متصرف على أي حال لا بس وحينئذ يعني إذا يكون نصرف عن ظاهر شلون نصرف عن ظاهر بأحد وجهه لو بالشكل الذي اتبينت بأن نقول لا بأس وإن كان ظاهر يعني لا بأس التصرف الجميع لكن نحن على البعض فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف البعض وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام نقول على أنه لا بأس أنه يبطل البعض والباقي مسك هذا إمساكك حرام لكن هذا لا بأس على أي حال ليس بأولى من حمل الحرام هذا ليس بأولى من الوجه الذي احنا نقوله من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل مثل ما في الربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم اختلط لم يعرف بعينه في مال المخلوق صار علم إجمالي روايات أفضل كل الأفراد تنزل تتصرف فيها وذي الجملة الأخبار الخلاصة من أول جهة نحكي من أول الأخبار الذي يدل على أنه يجوز التصرف في بعض الأطراف شنو هي ذي الأخبار من أول النفسي أولا ياهو أولا لا راح نعكس راح ماذا يعني أول الذي يتمسك به هو ماذا هذا الخبر بعد من من جديدين لكن لا من أول راح نعيد هذا اللي فعله فهم من الأول الأخبار الذي يمكن التمسك بها على حليتي بني بعض الأطراف أولا هو ماذا كل شيء لك حلال أو فيه حلال وحرام اللي احنا تبسطه بهذا في الوجه أول اجعلنا بعض يعني ما هو اجعلنا مو من الروايات اجعلنا الوجه الأول فيما سبق هو تبسط بوجهين الوجه الأول كل شيء لك حلال الوجه الثاني ماذا الأخبار طب انت الشيخ يريد من أول يريد يعيش يقول هذا الجمل أخبار اللي يمكن حضرة جنارك تتوسف ليها على جواز ارتكاب بعض الأطراف أولا يافو الذي تفتد في الوجه الأول هذا مثل عثمان بعد السبت. كل شيء متى حلال مو شيء ولا ولكن يرد على ذلك. شوف شيخ الأنصاري يقول هذا الخبر لا يمكن التمسك به لإثبات جواز ماذا ارتكاب بعض الأطراف لا يجوز. ليش؟ لأن كل شيء إذا تريد تطبقه هو شو يشمل إذا تريد تطبقه؟ إذا تريد تطبقه تشبه البدوية وبعد فيها شوف تريد تستخدم جنابك احنا خلقوا سقط شبه البدوية فما يفيدك. لكن انت بعد ما نجيب تطبقه صير محصور وغير محصور. في البدوية اذا اريد نطبق الذي هو القدر المطلق النتيجة شطية يعني كل فرد من افراد الشبهة البدوية كل محل. واذا اردنا نطبق على الشبهة غير المحصورة غير المحصورة نتيجة شطية لا غير المحصورة اما في الكل يجوز ما ترتكابه يعني يجوز ارتكاب الكل مثلا. واما في المحصورة يعني يجوز ارتكاب البعض دون بعض وهذا استعمال في اكثر من معنى واحد. كل شيء لك حلال ما الى قابلية الدلالة على هذين على هذين ما الى قابلية الدلالة. انا يقول شيء لك حلال الشبه البدوية يعني كل واحد واحد حلال وهذا مثل غير المحصول. وبالمقرونة بالعلم الاجمالي يعني واحد حلال والثاني حرام هذا استعمال للفظ في أكثر من معنى واحد وهو لا يمكن إلا اللهم إذا تذكرون إحنا استفدنا فيما سبق في التقريب جميل لطيف نبني على مقدمتين نستفيد من ذلك التقريب أن كل شيء لك على هو بنفسه بدلالة عن الشبهة المحصورة يجب ارتكاب واحد دون واحد التقريب استفاد من نفس الدليل. وفي البدوية يجب ارتكاب الجميع إذا من دون أن يلزم استعمال لفظ أكثر معنى واحد نبني على مقدمتين استرجاع إذا تذكرون. لكن كلتا المقدمتين إذا تذكرون ما أقبلناهم مولانا. فإذا على هذا الأساس ممكن أن نتمسك بكل شيء لك حلال لإثبات أن تشبه المحصورة يجوز ارتكاب بعض الأطراف. ليه؟ لأنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد. ليه؟ لأن لما ننطبق على الشبه البدوية اللي هو القدر المتيقن الشبه البدوية قدر المتيقن نجوز وهكذا غير المحصورة يجوز ارتكاب الجميع. لما ننطبق على المحصورة النتيجة تصير يجوز ارتكاب ماذا البعض دون بعض هذا استعمال في أكثر من معنى واحد ما يجوز. إذا الرواية تنتهي المختصة فقط من بدوية حتى ما يلزم محظور ماذا استعمال في أكثر من معنيين. لذلك نقول قدس سره وبالجلة فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته الذي تتمسك بها أنت على أصلها. قلت الشيخ من الآن يريد يلخص مو بس هذا الوجه الثاني وهو الوجه الثاني الثاني ما دل بنفسه على جواز تناول الشبه المحصورة فيجمع بينهما. لا يريد من أول احتج من جواز ارتكاب ما على بوجهين الأول الأخبار الدالة على حليته فيريد هذا يكرره والأخبار هم ماذا اللي في الوجه الثاني وهي قسم الكرناء هم يريد يكرره وقسم ما الكرناء يريد يكرره بتوجيه. فهذا تلخيص لجميع لكل الوجهين. هذه الأخبار على أصناف منها ما كان من قبيل قولي عليه السلام كل شيء لك حتى تعرف أمنه وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين. الذي لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين يعني مخالفة قطعية مجوز بالتالي ليس جداد اسمه مستقب هذا ليس قال الشيخ لمن لا يرى جواز ارتكاب جميع الأطراف لأن الذي يرى جواز ارتكاب جميع الأطراف يبدأ يتمسك بهذا الخبر من دون استعمال لفظ يصير في أكثر من معنى واحد. ليش؟ لأن يطبق الوجود يجوز ارتكاب الأطراف كلها في البدوية في غير المحصورة وفي بعد شنو؟ المحصورة يعني جواز ارتكاب الجميع في المحصورة. لكن إذا ما جواز ارتكاب جميع الأطراف في المحصورة يجي إشكال استعمال اللفظ يأثر من المغنى. لذلك قال هذا الصناعي يقول استجابي لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين. ليش؟ لأن حملة تلك الأخبار إعلاما على الواحد لا بعينه في من الشبهات محصورة، لأنها تفوض الكتاب واحد لا بعينه، فيكون تحمل على الواحد لا بعينه حينما نقول هنا شبه محصورة. والدول المراد هم في نفس الوقت الآحاد المعينة، كل واحد واحد واحد واحد في الشبه المجردة من العلم الإجمالي عن البدوية، والشبه غير المحصورة. إرادة من الاثنين، واحد بعينه وواحد لا بعينه، متعسر بل متعذر. ليش المتعذر؟ لأن استعمال لفظ حتى معنى واحد، فيجب حملها هاي الرواية علامة على صورة شنو الشبه البدوية، يعني عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقع، يعني الشبه البدوية اللي هي ما بعين التكليف الواقع أصلا. تفكرت عن محل كلام أقول لا واحد يقول ليش منعكس، فنقول مختص الرواية بيمن بالشبهة المحصورة، ونقول ما تشمل الشبهة البدوية مطلوبة بعد يثبت نقدر استعمال أثر في النفضية أثر معنى واحد ما رح يصير. إذا واحد أشكل عليكم شو جابوا، نقول على أنه صادق قلت القدر المتيقع، يعني من القدر المتيقع أنها الرواية ماذا ناظرا للشبهة البدوية، يعني الخرج يفرد المتيقع شلون يصير متيقع. ومنها ما دل على ارتكاب فلل، ومن جملة روايتها رواية عمان بني أمية، رواية عمان بني أمية هاي جناها ترى. ومنها ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة وارد، مثل ما وارد بعد ما يشمل البدوية، لا فقط وارد المحصورة مثل الخبر المتقدم عن عمان بني أمية. وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه، لأن مضمونه قلنا ارتكاب الجميع وهذا ما يلتزم به. ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة، يقول ما واحد يتمكن أن يقول خلينا نقول هذا الخبر علينا على الشبهة غير المحصورة، مثل يوم بدوية الشبهة غير المحصورة هالشيء، يقول هذا ما يمكنش أن نوردها الشبهة المحصورة. ولا يجوز حمله على غير شبهة، يعني مورده فيها، فإذا هذا الخبر شو نسوي له؟ هذا الخبر شو نسوي له؟ لا نقدر نسوي المضمون، هو جائز الكتاب الجميع اللي هو مضمون، ولا نقدر نحمل على غير المحصور، شو نسوي؟ فيجب حمله على أقرب المحتملين، أقرب المحتملين شو المحتملين ما هما؟ المحتملين ما هما؟ يجي حضرة جهاد تبينته، ويجي حضرة جهادي أنا بيع، أنت تبيني؟ أنا نقول ما بعتي عند فترة البحر. حضرة جنابي شنو أنا شبينت نحمل ماذا على الربا حرام خاص، وما ذكرته أنت ليس بأولى مما ذكرته أنا، فيجب حمله على أقرب المحتملين. شنو أنا قاعد أبين من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام، نمسك يعني بعض الآخر مقدار الحرام نمسك من الطرب، هذا اللي حضرة جنابي تفضلت به. ومن وروده في مورد خاص الربا ونحو الربا مما يمكن الالتزام بينا بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة، عشان المحصورة ما تقدر تتصرف في الأفراد كلها، هذا الرضا نقدر نقول لا يمكن تتصرف في جميع أفراد الشبهة المحصورة. ليش؟ لأجل بعض الروايات الدالة على أنه المال الرضا غير الصلاة يجب تصرف الجميع. وما ذكرته أنت ليس بأولى مما ذكرته أنا، ومن ذلك يعلم حالي بعد الطائفة الثالثة، الخبر الثالث، الطائفة الثالثة إذا تتمسك بها لجواز ارتكاب بعض الأطراف، هي نفس هاي الإحسائي هذا الخبر اللي ذكرنا، أنه قلنا وردت بعض الأخبار تدل الربا إذا اختلط يجوز التصرف في من؟ في الأطراف. فقد خاف أنت تتمسك بهذا الخبر وتقول إيه هذا الخبر أما أنا أتمسك به، هذا يدل على جواز ارتكاب ماذا؟ افرض جميع الاطراف لكنه نحمل على البعار، اذا جيت تنفذ جواز ظهر نقول هذا وارد في حرام خاص، شو الربا وارد؟ هذه خصوصية في المال الربوي، حرمة الربا منوطة بالعلم التفصيلي به، بعد ما تقدر تتحدى الى كل حرام اختلط بغيره. لذلك قال ومن ذلك يعلم، ومن ذلك يعني شنو؟ من ذلك يعني من ان الربا إذا اختلط بغيره يجوز التصرف في جميع الأطراف، لأن العلم التفصيلي به قد أخذ جزءا في ثبوت الشر له. هذا خرج هذا القسم ماذا؟ أظن هذا خرج كل روايات ماذا؟ خرج مخصص عن الشيطبي. ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط بالربا، يقول من ذلك علم حال هذا الخبر. هذا الخبر بعد ربا المسلسة فيه، هذا نقول ورد في حرام خاص، إذن لا يمكن أن تستدل به. هنا وضح أخبار في باب الربا على أن المال الربوي إذا اختلط مال خاص بالمال الربوي. هذا هذا الاحتياط هو الاحتياط في غير تبديل الأولى. هو تحديد احتياط ما تبدي. الجمال الاحتياط. كان يكون ما تبدي الاحتياط. ليش كل؟ هو أول ما وارد الاحتياط. لا هم ينجبون. لا. كل ما لا ما وارد. ما وارد أن هذا الشيء. ومنها ما بل أصل هالشيء عن هو الاحتياط شاذنا. بلا إيش ما؟ جيب فرد رواية أنت إن شاء الله أنا أنتفع بيها. إذا عطت فرد رواية هدشي جيب الآن أنتفع بيها واقعا. وإذا من باب تحدي لا من باب أريد همات منتفع بهذا الشيء، لأنه هدشي حشاية المرة طالب في الجهات أنه هو قولي مجرد حشاية مشهورة بلا إذا ما تلفروج أكو لا تماس الأهوان. ها؟ يعني هدشي يقول فطير ما أطلع على هذا وهمات لما نقول له شوية هذا يقول ما أدري. ومنها ما بل زي الخبر ينطبق هذا رقم مسجد إذا تسمسك به ما أدري أربعة أو ثلاثة شو على ترقيل الشيخ أنت راح يكون ثلاثة لأن ذنب أنا ربا شو ما جعله ومنها ما ذكرنا يلا ما يأثر. ومنها أخبار من جواعد السلطان سلطان إذا رحت يمه هو أعطاني فرد جائزة قال لي تفضل شيخنا فشنك خوش شيخ خاص تفضل يجوز الأفد أو لا أو خراج يجوز أو لا بل اجتنا اخبار جوائز السلطان حالها مع ان اموال السلطان الشبهة فيها ماذا؟ اموال السلطان خزائن السلطان بعضها جزء من حرام فعندنا شبهة محصورة في اموال السلطان والإمام جوز ان ناخذ اذا اعطانا السلطان ناخذ من بعض هذه الاموال وهذا تصرف في بعض اطراف الشبهتين الشبه المحصول الشبه قاعدة تورد فيها هي أقول أموال السلطان الشبه فيها ماذا محصول إذا أطراف الشبه المحصول ما يجوز التصرف فيها لازمه السلطان لما يطلع ويطلع فضل شيخ يكون أنا ايش أقول له أقول له لا هذا بعض أطراف الشبه المحصورة وهو لا يجوز يكون ايش أقول له مع أن الإمام قال أخذ لا تدير بعض شهادة يدل على أن أطراف الشبه المحصورة يجوز التصرف في بعضها وش رواية لكن نرد على هذه الرواية أنه يمكن الإمام سلام الله عليه حكم بالحل من باب قاعدة يد المسلم يد المسلم يعني شنو يد المسلم يعني أموال السلطان مو كلها حرام 100% وبعضها حلال وهو مسلم يا مو مسلم المسلم يد المحامية تصرف مسلم على الصحيح او يد المسلم حج ايه طب هنا ماذا فهنا قال على عنه وكذا فالمقصود لعل الامام يريد يمشي هذه يد المسلم او حامل فعل المسلم ماذا على الصحيح فاذا انطاني فرد شيء يحمل عليه من على الصحيح هذا من قديمنا من قدير محفوظ السلامة في بيت الكتب أنا أدرس بيتك أنت محفوظ السلامة ماذا عندك أكل نجس وأكل غير نجس أطفال تهواي أتعدك حسنا الأطفال ماذا يلبسون بعض الأشياء وكذا وإلعبهم فاليوم أجيت أنا بحوشة تلبد الصر علي تعال وتعال أجيت جبت لي ماذا شاي أو جبت لي بلاص ماي ما أدري إلى آخره عندي علم إجمالي أن بعض المايعات في دارك ماذا هي ناس فقلت لما قدمت لهذا الإقلاف يجوز أن أشرب يولا يجوز ليش من داخل تصرف المسلم على نفسه على الصحيح بعد حينئذ. هذين هذا الباب أو قاعدة الوضع عبارة أخرى. فهناهم مات أيضا ماذا لعل الإمام من هذا الباب أن السلطان فأفرض عدة قسم حرام قسم حلال، لكن جوز لي أن آخذ البعض من باب ماذا حن تصرف المسلم علينا على الصحيح. لذلك يقول ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا، مثل أمور السلطان علم فيها الحرام إجمالا، يعني العلم إجمالا بأن بعضها حرام، لكن الإمام دل قال على أنه يجوز أن أخذ كأخبار جواز الأخذ من العامل عامل السلطان والسارق والسلطان، قال لهم عامل السلطان السارق ترى بعضها حرام أجعل إجمالا. الجواب نقطة الجواب بتوري الجواب الشيخ الأنصاري يقول وسيجيء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحلم مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يدي مسلم ومتفرعا هذا الحلم إعلامه هذا الحكم بالحلم أنا تصرفه المحمول على الصحة عند الشك. إذن هاي الأخبار محفوظة بعد أتغيرها ولا ما أدري. قال طلعة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول خلافة بعد كاتب الأخبار كاتب عاد خلافة يقول إذن النتيجة من يقدر يقول يجوز التصرف في بعض الأطراف أو نخرج النيل من القاعدة العقلية. شو تقول القاعدة العقلية هي؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نخرج عن تلك القاعدة القطعية العقلية لأجل هذه الروايات اللي في دلالتها ماذا جدا ضعيفة. لذلك فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجود الاستناد عن العناوين المحرمة الواقعية، شنو القاعدة العقلية؟ وهي وجود دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين. قاعدة دفع الضرر يعني شغالة تنفع الضرر اليقيني. أقول شنو هالإشباه؟ وهي تفسير أيضا للقاعدة العقلية. شنو القاعدة العقلية وهي وجود دفع الضرر يعني شغالة تنفع الضرر اليقيني من دفع الضرر. لكن قال الناشئة عن هذا إذا بيخذ صحيحة ما أنك عايزة أن يقيني من فراغية عند الأضرار مختلفة واحدة من كل شيء يكون أول يكون أكو دليل عدا يقول الخبر حرام مصطف حرام يكون أكو عدلي حتى تجي هالقاعدة تقول ما دا اشتبه هذا الشيء بين فردين يجب رفع الضرار اشتغال يقيني في الأضرار اليقيني لا جاء ناشئة عن ما دل من العدل وخدس هل وجود إيش عن عناوين محرمة الواقعية ناشئة منها وهو ماذا تتقع العقل الذي ناشئ منها وجود دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجود ماذا حتى التفسير قطاعة التكاليف حتى التفسير التكاليف المعلومة هل متوقفة هي قطاعة التكاليف المعلومة علامة ضرر اليقيني علامة متوقفة على الاجتناب عن كل المشتبهين يعني شغالة كيف ضرر اليقيني فالخروج من هالقاعدة عقلية بهالأخبار مشكل جدا خصوصا شيخ الأنصار يقول أنت أمي في إله اليوم أطيناك مجال استحنا لك مجال بعد وانت تجيب السترن أخبار شدود يجوز ارتكاب البعض شم خبر السرنة شم قسم أربعة تقريبا أطيناك مجال بعد كاتر رديناه شو كله اليوم لا احنا نقول احنا راح نجيب أخبار تدل أنه ما يجوز التصرف حتى فيما البعض فبن الأخبار تدعم تدعم إلنا القاعدة العقلية اللي بيناها واللي قلنا الخروج عنها بالأخبار اللي حضرة جنابة تفضلت فيها إيه؟ الخروج عن القاعدة العقلية بالأخبار اللي احنا اللي تفضلت فيها مشكل جدا يدعمها القاعدة العقلية التي الخروج عنها مشكل بأي أخبار اللي كم جاء يدعمها هذا الأخبار الذي راح نذكرها. لذلك مشكل جدا يكون عن القاعدة العقلية خصوصا القاعدة العقلية مدعومة ديما بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب. كالدليل مو بس مؤيد، لا دليل يمكن أن يطلع كالدليل إنه على المطلب. على المطلب عن شنو؟ وجوب الاجتماع على الجميع، أحدهما الأخبار الدالة على هذا المعنى. على هذا المعنى يعني شنو؟ وجوب اجتماع الجميع، وجوب اجتماع الجميع. منها قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال والحرام. الاجتماع يعني اختلط واحد بالآخر، جلاس ماي جلاس خمر، إلا غلبة. يعني غلبة لا تقرأها شنو الحرامة، وإذا قرأت الحرامة تخربط الساعة حتى الشاهد راح يصير. إلا غلبة الحرام الحلال، كيف ما عم يصير؟ وإذا كانت بالعكس الشاهد صاحب نحيل غنو الناس على أي حال. شلون؟ يعني اي هذا هتسوي يعني ايه صحيح يعني تقولون لا تقولون يعني يمكن لا بلعة تسوغ نفسه ما في القرعة هتش تقولون يعني حرام حرام هتش تقول يمكن تنقر ما ذا بلعة ما هو المعين علما لهذه القراءة. في الحقيقة المعين لذلك هو انه ماذا تلك القراءة هي التي تحتاج الى مؤونة، لأن تقديم المفعول به على الفاعل ذي مؤونة يحتاج ماذا؟ إلى هو فرد قرينة فرد بيان، فعند عدم البيان والقرينة بل. فهذه الرواية الأولى تدل على من يقول غلب الحرام، غلب الحرام الحلال يعني شنو؟ يعني الحلال ما راح يصير شنو؟ حرام راح يكون تتركه، إذا هذا يثبت ذلك مطلوبنا. هاي الرواية الأولى مع والمرسل المتقدم شو يقول؟ اجتماع يعني معناه شنو هو؟ هذا اللي يلتقي الاجتماع بيره حتى بين اختلاط الناس بهكذا اختلاط يعني اجتماع اللي يكون بعبارة أخرى عن هذا الماي ويا ماذا الخمر ما كان اجتماع، وهذا هم أقول نحو ثاني من الاجتماع. الرواية الثانية اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. هذه دي الرواية اللي تقدمت مرسلة الصراع هذا ما نفس الشيء. هذا واحد يقول إذا الرواية ضعيفة هذا ما هي المرسلة الصدق من المرسلة بني. يقول الشيخ الأنصاري اسكت وضعفها ينجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في كلام من تقدم. من تقدم الإجماع الذي دعوا على وجود الاجتماع عن الجميع لم أقول البهدهاني كان واحد أظنه وصاحب معادر هذا مبارك أو غير اللي يدعوا الإجماع على وجود الموافقة القطعية ولكن كلام الإجماعهم يدعم هذا من المرسلة. ومنها رواية يونس عن السمن والجبن في أرض المشركين. أشتري وما أشتري ولا المشركين قد نحن الميتة نسوي شنو؟ أقول حليب الميتة لبن الميتة قد يسوي ماذا؟ جبن قد يصنعون الأرض فأنا أقدر أطلع هنا شوف لهم شيئا. فأما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم إذا ما تدري أنه قد خلطه الحرام هذا تجيب أروح منها المعجنة إذا أشتري ما أعلم قد خلطه الحرام فتبقى تشتري فأكل إلا اللهم. فإذا هو أشده أنه ما علمت أنه قد خلطه الحرام، هل شاهدنا إحنا إبنا ما علمت أنه قد خلطه الحرام ويصدق علينا على المعجنة اللي بيأكل بها بعض القطع النيل من الميتة وبعض القطع النيل من غير الميتة لكن ما مميزات، يعني شو الصورة صار ويصدق أنه ماذا قد خلطه يصدق وما يصدق يعني خلطه إلا يكون شيء يسمونه يعني وصفة الجبنة هي الوحدة هم ذي قسم حليب مال ميتة وهم حليب مال غير ميتة يعني إلا هذا الخلوط يعني حليب مسجوب مال ميتة غير ميتة ويسوي شنو الجبن هاي الجبن يعني يقال خلطه الحرام ولا يصدق الخاص ولو كان ماذا ولو فرض على أنه قسم الجبن مصنوع ماذا من الميتة قسم الجبن مصنوع من الحلال ولكن بما انه لم يميز خلطه لم يصدق. احنا كنا نقول خلطه يصدق حتى على هذا، اذا قلنا ما يصدق على هذا ما يفيدنا. لذلك الشيخ الانصاري شيبه يقول فان الخلط يصدق مع الاشتباه، يعني ما يتوقف فقه الخلط على من؟ على المز، لا مو لازم هذا الشيء. ورواية ابن سينان شو يقول ابن سينان؟ كل شيء حلال حتى يجيء فيه شاهدان يشهدون دينه أن فيه الميتة. يعني إذا فيه الميتة بعد ما تقدر شلون نطبق على موردنا؟ شلون نطبق على موردنا؟ يكون نقول على أنه هذا المعجنة إذا بها وصلت جبن حرام والبقية ماذا؟ حلال، يصدق أن فيها الميتة أو لا؟ يو أن فيها الميتة ما يصدق إلا يا من هي المنج. إذا قلنا يصدق مو لازم إلا المنج. إذا قلنا يصدق أن فيها الميتة فيتبين من ذلك أنه شرط ما صدق أن فيها الميتة طبيعي المشاهد يوقع عليه والعلم بعد أولى. فلا يجوز حينئذ ماذا؟ الأكل من شيء من هذه المعجنة، لازم يوجه. فالخلاصة هذه الرواية تقول أنه كل حتى يجيء كشاهدان يشهدان أن فيه ميتة. تقريب الإسلام على ما نريد، نحن شنو شري نقول المعجنة يجي قسم من قطع الجبين فلا قسم من ماذا حرام يجب ترك الكل. هذه الرواية نريد نتمسك شلون؟ نقول لأنه بقول كل حتى يجي أشهد أن فيه ميتة، يعني إذا ثبت أن فيه الميتة بعض من الميتة بعض قطعا من الجبل من الميتة قلت أن فيه الميتة يصدق علينا على ما إذا فرض على أنه ماذا بعض القطع كان من الميتة والبعض من خلا يصدق هذا أن فيه الميتة. ما يتوقف صدق عنوان أن فيه الميتة على المات. إذا هيتش دنيا فالرواية الدمعة لأنه يجوز ويجب الاجتماع عن الجميع ما دمنا قد علمنا أن البعض ما دهنيته. لذلك فيه فإنه يصدق على مجموع قطعات لحم أن فيه الميتة، مجموع قطعات اللحم اللي بعض مذكى بعض غير مذكى، أو أنا طبقت على قطع الجبن ما يأثر التهوية هذه الناحية فيصدق على قطعات اللحم عند الطباخ مثلا. إذا حاط هذه الشقة مثلا ماذا؟ 10 شقق هذا الحاط، واحدة أنا أقل من عدم غير مذكاة ميتة، فيصدق على المجموع أن فيه الميتة. فإذا صدق يعني عند مقتضى هالرواية أصلا ما أقدر آخذ من هذه الشقق أبدا ولا من واحدة منها، لكن الرواية هكذا فهي تدل على ما نقول. ومنها قوله صلى الله عليه وآله في حديث التثليث شيبو وقعت المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. الروايات بني ما ناسيها من ارتكب الشبهات شيبو وقعت المحرمات شبهات الشبهات وقعت المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. احنا شاهدنا ديما نقول نفسك وهلك ما نفتكر شبهات هلك. هلك شنو المقصود هلك؟ هلك يعني شنو الهلاك المقصود؟ وقعت المحرمات وهلك. هلك يعني المقصود اثر الحرام، يعني لما ارتكب الحرام اثر شنو ذات الاثر يسمى الهلاك. فاذا كان كذلك حين عدم نقل هذا الحرام الذي ارتكب حرام مشتبه على نحو الشبه البدوية، على نحو الشبه البدوية. شنو يعني مشتبه على نحو الشبه البدوية؟ يعني قناص واحد ما ادري خمر ولا ما يبدأ من ارتكب الشبهات هاي شبه وقعت المحرمات الوقت تقع في المحرمات هذا حرام وهلك. انت بالشبه البدوية شنو هو؟ الهلاك بمعنى شنو؟ الهلاك بمعنى شنو؟ بالعقب. الهلاك شنو بدي انا اقول؟ شش اكل منقصر. فالهلاك شنو تكتره؟ بمعنى ماذا؟ المنقصر. هتشي؟ والحزازة. هتشي بعد المقصود. واما اذا فرض انه الحرام الذي تشوفه الذي في التفكير فشلون شبه كانت مقرونه بالعين الاجمالي ليست بدويه. يعني بلاصه ان كان اخو واحد من الخمر فرد بلاصه الى شرطه تجيب الروايه تقول من ارتكب الشبهات صحيح شبهه فرد بلاصه الى شبهه شبهه وقع في المحرمات وهلك الهلك هذا معناه شنو؟ شو تفسره؟ معناه لا تبي تفسيره بمعنى العقاب. هنا لا بأس بتفسيره بمعنى العقاب. فإذا فسرنا بمعنى العقاب معناه طبعا العقاب لا بأمنا ما تمشي. هل مش مالي أصله؟ إذا فسرنا بالعقاب النتيجة شفتين. اللي يرتكب الشبهة قد يقع في العقاب نحن بالتالي قد شنو؟ العفو قد يقع في الحرام وبالتالي قد ماذا يعاقب قد يكون له عقاب. فإذا العقاب صار مجتمع تجينا قاعدة شو تقول دفع العقاب المحتمل دفع الضرر بمعنى العقاب واجب. فالنتيجة حينئذ شو تصير أنه يجب ترك الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بعد ضمير الحكم الحاصل. هذا بين الخطاب دفع الأساس الفكرية هل مرتبة بين غير الأخر؟ القسم الآخر من الروايات اللي بيغيبه التسليم على وجوب اجتناب جميع أطراف العلم الإجمالي خبر التفليس. فإن خبر التفليس تجيبه من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات شنو بعد وهلك. ومن ارتكب الشبهات الشبهات شنو المقصود من عندها؟ الشبهات المقرونة بالعلم البدوية وتعم الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. لكن إذا طبقناها على الشبهة البدوية شو صور المعنى؟ ومن ارتكب الشبهات متفرد بلاصنع بالخمر وما يعني وقع في المحرم وقع يعني يمكن أنه واقع مو بس هذا هو المقصود مجازا مشارفة قلنا يمكن أن يقع في المحرمات ويمكن أن يقع في الهلاك. هلاك معنى لا بدنا الشبهة البدوية ما تعقبكم فالهلاك لا بد معنى المنقطع الدنيوي منقطع الحدان هذا خليه هناك كمان نشغل به. المهم الآخر ومن ارتكب الشبهات نريد أن تنطقها استعلانا على أطراف الشبهة في العلم الإجمالي وقع في المحرمات يعني قد يقع في المحرمات قد هذا الناس اللي يشبهه الخمر قد وقد شدوا وهلك هلك بمعنى ماذا؟ قد تعرف ما يمكن التفسير يعني قد يقع في الحرام وقد يهلك بالتالي. فالهلاك يعني العقاب اذا صار مجتمع تجينا قاعدة الاشتغال اليقيني دفع الضرر المحتمل شده يجب عقلا دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب. فالنتيجة صحيحة يجب دفع العقاب المحتمل يعني لا يجب التكاثر الطرف واحد من عدين. إذن على هذا الأساس ثبت المطلوب في الرواية. شو استفدنا منها هاي الرواية؟ مقدار استفادتنا منها ماذا؟ هذا الرواية ثبتت لنا أنه لو ارتكبت فرد إناء شو نشأته احتمال العقاب. هل مقدار استفدنا؟ أما فالشيء الثاني ضمانا وهو وجود دفع الضرر ماذا؟ عقاب المحتمل ضمانا نتيجة ماذا حصلناها؟ نحن لا يوجد ارتكاب واحد. استعملنا في أكثر يعني هذا من باب اختلاف مصادق يعني الهلاك معناه واحد لكن مصادق ماذا؟ بل وإلا إذا أرسلهم ما تجيب المحمد بس إذا أرسلهم من باب اختلاف المصادق. زين لذلك يقول قدس سره شوف هاي العبارة شوفها بناء ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حديث تصوف وقع في الهلك الحتافة بناء على أن المراد تصوف السبال هذا بالهلاك ما هو أثر للحرام هلاك عن أثر حرام. فأثر حرام المحتمل شنو أثر الحرام المحتمل؟ قد يكون عقاب قد يكون ماذا قلنا؟ منقص. فإن كان الحرام لم يتمدد التكليف به ففي تمدد ما تشمل الحرام ثم يجب أن تشمل الدهوية فالهلاك المترتب على منطقة ذاتية. وإن كان المهم هذا مما يتمدد التكليف به كما قلنا وين في العلم الإجمالي كما فيما نحن فيه في العلم الإجمالي كان المترتب عليه يعني علامه على الحرام المحتمل والعقاب الاخروي طبعا عقاب الاخروي محتمل. طيب اذا هذا كان من ضمن القاعده العقليه، وحيث ان دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كل شبهة عن كل مشتبه بشبه مقصور. بل اما الشبهة البدنية اللي بيجيها شنو ذنة انا غير بمعنى غير العقاب يسلع ما يجب الاجتناب عنه، ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم اجماع تمام الشبهة البدنية كان اجماع عن الشبهة المجردة غير واجب واجب امر مستحيل مو امر واجب. نقطة وفائدة الاستدلال نرجعه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى.